زغرت درينا يفتاوين وما نازم زغرت درينا مبحورة غيس القرى نور دي دورانا مبحورة غيس القرى نور دي دوران ما انتو ذردننا والناوري زرانا أحبيبا دي لين ختمان سنقنيان يسري دي سوسان صغرنا ورنقالانا وهي تويهتي يفوح بيب المال وهي تويهتي يفوح بيب المال ورايد فلتر كنف لولي الدمونة اياني بتاني رباش كده ودرنا هذا ما عيرنا ده غيب دون كيدي تونة اياني بتاني رباش كده ودرنا لكي حمد غير بني دينو كادو فيغا اياني بتاني رباش كده ودرنا اياني بتاني يزده طيارتي حبيب النار يزده طيارتي ويتا حبيب النار بس كانوا ما نغني كسي قلينا أرد نكتي ما يزري نكتي دوسانا وارد نكتي ما يزري نكتي دوسانا ينكا يتيلي نختا ساوري قاسينا ينكا يتيلي نختا ساوري قاسينا من يمور انت ما الدنيا تكادلك بغا من يمور انت ما الدنيا قادلك لغا واخاك نكوك نبون غرق قلبنا قيانا اياني افتاني رباش كده ودرنا هاكي غور من تسين كله ما تنانا اياني افتاني رباش كده ودرنا وهاني سكرانا داغ اللي سمقرانا اياني افتاني رباش كده ودرنا واياني افتاني ين يكوك نغالب غرباتني ديرانا غرباتني ديرار يغني كغير يور أغري بيانا تهيس قصاتي ميتر الحب بيانا تهيس قصاتي ميتر الحب بيانا يسلكي كارت السلام تدونيتا يرحمك سيدي حمونان يا دنانا سلوان دونيتي قدو حبيبي أنا يقول يا كوهورة تنيم تدر تنسى وياني Thank you. حتى يريد أمس ورد I'm sorry.